ودعوت فاهتزت لك الثقلان، اخرجت قومك من ضلالات الهوى، وهديتنا للواحد الديان. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائل. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اين اقف اليوم؟ اين اقف اليوم؟ اقف بين نور الوعد ونيران الوعيد، اقف بين سبعة وسبعة، فما تفصيل ما اجملت، وما توضيح ما اوجست. مع الدرس السادس والثمانين والمئتين انتقل بكم الى سيدي، وكلكم تعرفون سيدي، فصلوا على سيدي. بين نور الوحي ونيران الوعيد اقف بين سبعه وسبعه، اما السبعه الاول فإنهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأما السبعة الآخرون فلا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين. وما دعاني الى تفصيل الكلام في هذا المجال الا سؤال طرحناه يوم الجمعة الماضي، وقلنا فيه: ما حكم الاسلام فيما يسمى بالعادة السرية، او فيما يسميه فقهاء الشريعة بالاستمناء بالكف؟ فاردت ان اجمع بين الوعد والوعيد وبين النور والنار، عسى ان نسلك طريق النور فنبتعد عن طريق النار. فاسمعوا يا أمة، لا اله الا الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة فات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه من الدمع. هذا هو نور الوعد. سبعة في ظل ماذا؟ في ظل عرش الرحمن.